يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الأموات إن الله أنت بمسمع تذير إنا أرسلنا إلا خلا فيها نذير قد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالذين كفروا كيف كان نكير ألم تر أن فأخرجنا به ثمرات ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ومن الناس والدواب والأنعام مختلف إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا ما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا تجارة لن تبور يرجون تجارة لن أجورهم ويزيدهم من فضله إنه